هذا سائل يقول: شيخ الحبيب وفقك الله، كيف النجاه من الفتن والنفس ضعيفه والشيطان المتسلط والتراب والصحه دافعين او دافعين لذلك؟ ارجو منكم ذكر اسباب النجاه خاصه في مثل هذه الاوقات. هذا سؤال عظيم عن امر عظيم، ألا وهو طلب النجاة والسلامة من الفتن. أولا عليك أيها الأخ السائل وعلينا جميعا أن نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه رضي الله عنهم وهم خيرة الناس: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأمرهم ثانية: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأمرهم ثالثة: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر وصبر فواها. يعني مدح له، واها له على صبره في هذه الفتن واتقائه لله تبارك وتعالى، فواها كلمة مدح. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والأوزان. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف، وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. إلى أن قال: واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. واها لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان. واها لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. مدح له إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدح من ابتلي فصبر. فالإنسان أولا يطلب الله العافية والسلامة من الفتن، هذا أول ما يجب عليه. ثانيا من سمع بالفتن ينأى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه يأتيه وهو يرى أنه ما يشك في إيمانه فلا ينقلب إلا وقد آمن به عياذا بالله من ذلك. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمرء غنيمة يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فيبتعد عن مواطن الفتن ولا يشارك فيها، هذا الثاني. الثالث عليه أن يلزم الجماعة. إذا وجدت الفتن وجماعة أهل السنة قائمة فالزمه، عليك بالجماعة، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهم الجماعة القائمون على الحق يحكمهم إمام معهم السواد الأعلى. فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال: تعتزل تلك الفرق كلها. فأرشد إلى شيء ونهى عن شيء. هنا الذي نهى عنه هو الذي تقدم: تعتزل الفتن وأهلها، وهنا أمر بلزوم الجماعة. فعليك بهذا السبب، وهو سبب عظيم وأعظم ما يكون هو هذا. والجماعة هم أهل العلم والإيمان مع السلطان الذي اجتمعوا، فلا تتجاوزهم. يقول سفيان الثوري: لو أن فقيها واحدا على رأس جبل لكان هو الجماعة، فقيه واحد. واليوم الفقهاء وعلماء السنة يتهكم بهم ويطعن فيهم ويحقرون ويقلل من شأنهم علماء الشريعة، حملة الكتاب والسنة وراث النبي صلى الله عليه وسلم. هلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا تفارقهم بحال من الأحوال. وعليك بأهل العلم لأنهم يعرفون الفتن إذا أقبلت، وإذا أدبرت عرفها الناس جميعا. فإذا لزمت هؤلاء نجوت بأمر الله تبارك وتعالى.